يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستكمل وإياكم فيها حلقة ابتدأناها أو موضوعا ابتدأناه في الحلقة الماضية في حديث ابن عمر من كتاب الصوم، كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. كان معنا ولا يزال صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك بكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقتروا له. أشرتم إلى شيء معنى الحديث في حلقة ماضية، نستكمل أحسن الله إليكم ما تبقى منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الحديث عن معنى فاقدروا له، وهل المراد به التضييق عليه ليكون شعبان 29 يوما، ومن قال بهذا من أهل العلم كالحنابلة تبعا لراوي الحديث ابن عمر، والجمهور على أنه يوم الشك، وترجيحكم على هذا؟ نعم، هو قول الجمهور، هو الراجح لما جاء في النهي عن صوم يوم الشك، لا سيما إذا وجد الغيم والقطر الذي يحول دون رؤية الهلال. لكن هل يتصور أن النهي عن صوم يوم الشك لم يبلغ الحنابلة، أو أنهم قدموا حديث فهمهم لحديث فاقدروا له على هذا النص؟ هم رأوا أن هذا فهم الصحابي ابن عمر، وفهم الراوي مقدم على فهم غيره، ما دامت المسألة فهم في فاقدروا، وهي تحتمل معنيين، إما قدروا واحسبوا، أو ضيقوا، نعم، وهذان المعنيان عند جمهور أهل العلم مرجوحان، لا التقدير بمعنى الحساب الذي ذهب إليه ابن سريج على ما سيأتي، ولا التضييق كما ذهب إلى الحنابلة تبعا لرأي ابن عمر، إنما المرجح عندهم ما جاءت به الروايات الأخرى، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، نص، وخير ما يفسر به الحديث والحديث في الصحيحين، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولا كلام لأحد مع النص، علما بأن في مذهب الحنابلة رواية، بل أكثر من رواية، ظاهر المذهب أنه يجب صومه، ورواية في المذهب أنه لا يجب صومه، والرواية التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنها هي المنصوصة عن الإمام أحمد، وبها قال أكثر العلماء أنه لا يجوز الصيام لأنه هو يوم الشك. وتقدم النقل من قول الإمام أحمد رحمه الله بلفظه من مسائل أبي داود، وأنه يصام يوم الشك. على كل حال، العبرة بالمرفوع وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد إمام أهل السنة بلا منازع، ومن أحاط بالسنة ونصوصها، وهو صاحب التحري والاتباع، لكن ليس هو بالمعصوم، يعني الذي يحفظ 700,000 حديث لا يظن به أنه خفت عليه هذه الحديث، لكن المسألة مسألة اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا هذا فالمعول على رؤية الهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا، أو إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، فالمعول على رؤية الهلال دخولا وخروجا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، إذا رأيتموه فصوموا، فرأيتموه ضمير جمع، نعم رأيتموه، وفصوموا ضمير جمع. مقابلة الجمع بالجمع عند أهل العلم تقتضي أفراد، بمعنى أنه إذا كل من رأى الهلال يلزمه الصيام، ولو رآه واحدا. لا، دعنا من هذه المسألة، لا نريد أن نقرر الدلالة اللفظية قبل. إذا رأيتموه فصوموا، ضمير الرؤية نعم مسند إلى الجمع، وضمير الصيام مسند إلى الجمع، وهذه مقابلة جمع بجمع إذن تقتضي القسمة أفراد. نعم، إيش معنى أفراد؟ أن كل شخص له رؤيته، فكل من رأى الهلال يلزمه الصيام. ومفهوم هذا إيش؟ أنه لا يلزم من لم يره. لكن هل هذا المفهوم مراد؟ ليس بمراد بالإجماع، ليس هذا المفهوم مراد بالإجماع. وإلا لقلنا إن الأعمى مثلا وضعيف النظر الذي لا يرى لا يصوم. نعم، أيضا قوي النظر الذي سقط الواجب بغيره، نعم ما رأى. على كل حال هذا المفهوم ليس بمراد اتفاقا، ولم يقل به أحد من أهل العلم. فليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد رؤية بعضهم. بأسلوب آخر، إذا رأيتموه، هل هذا خطاب للجميع أو للمجموع؟ هل هو خطاب لجميع الأمة أو لمجموعها؟ للمجموع، لأن لو قلنا للجميع لتأكد المعنى الأول. نعم فليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي آخرين. ووافق الحنفية على الأول، إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره، وإلا فمتى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. الأكثر على أنه يثبت بقولي واحد. ومن أهل العلم من قاس هذا أو جعله من باب الشهادة، نعم من باب الشهادة، القول بأنه يثبت بخبر واحد على أنه من باب الإخبار عن أمر شرعي، نعم، والأخبار يقبل فيها قول الواحد إذا كان ثقة. والقول الثاني أنه لا يثبت إلا بقول اثنين، نعم، أنه شهادة، شهادة كبقية الشهور. نعم، بقية الشهور لابد من اثنين، لأن في يتعلق بها حقوق الآدميين، وهذا غلب فيه بقية الشهور يا شيخ. إيه، إنه لابد من اثنين. كيف يتعلق بها حقوق الآدميين؟ يتعلق حلول الديون مثلا، وخروج المعتدات، وأمور كثيرة من أمور الآدميين. نعم، إيه. أما هذا يلاحظ فيه حق الله جل وعلا، بل هو ركن من أركان الإسلام، نعم، فيحتاط له بقبول شهادة الواحد. ولا شك أن الناس عن المسلمين يتحاشون ويحتاطون في إدخال هذا الشهر العظيم من غير رؤية، نعم، بخلاف غيره من الشهور التي فيها حقوق الآدميين. لذا تجد كثير من الناس يسهل عليه أن يشهد زور، نعم، لأن فيها مصلحة له أو لغيره، نعم، لكن يصعب عليه أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في خبر من الأخبار، نعم، لأنه يهاب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يهاب الكذب على غيره. هذا صحيح. الحنفية وافقوا على أنه يدخل بواحد، إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم أو غيره، وإلا فمتى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. لكن جمع وليس اثنين. أي جمع، يعني خبر يفيد العلم، لأن عندهم وعند غيرهم من الفقهاء والأصوليين يرون أن خبر واحد والاثنين والثلاثة وإلى العشرة ما لم يقع به التواتر لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن، والمسألة محلها آخر. على كل حال، الصواب أن دخول شهر رمضان يثبت بواحد، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان والحاكم قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا ابن عمر رأى، نعم، وهو صغير. ترى الناس الهلال، ما يلزم أن يكون صغير الآن. ابن عمر، إيه ابن عمر، إيه يعني، ويلزم أن يكون رأى في السنة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة. لكن عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا هو صغير. لا لا لا، هو عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فلم يقبله، عرض في الخندق فقبله لما بلغ 15. نعم. لا لا، وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم كان له 20 أو 19، حدود 20-19. المقصود أن هذا خبر يقول: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، وهو حديث صحيح. لعله التبس عليك بابن عباس. وفي السنن الأربعة هو ابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. نعم، قبل شهادة عمر بمفرده وقبل شهادة العربي بمفرده، وخبر العربي فيه ضعف، إلا أنه يصلح للاستشهاد، يقبل في الشواهد والمعول على حديث ابن عمر. أما غيره من الشهور فلا بد من اثنين لتعلق حقوق الآدميين بها، ولذا هلال شوال لا يقبل فيه إلا اثنان. لكن لا يقبل فيه نصا ولا بوجود الفعل يا شيخ؟ هل يفرق هذا؟ وين؟ بمعنى أن الآن ثبوت دخول هلال شوال ثبت بشهادة اثنين، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه شخص فرده، فكيف قالوا لا يثبت إلا باثنين؟ لأن حكم متعلق بحقوق الآدميين، حقوق الآدميين لا يقبل فيها إلا اثنين. لكن لماذا شهادة؟ الأصل في الشهادة اثنين. لماذا لا يقول إن شهر رمضان كغيره؟ مدام قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فالأصل أن جميع الشهور مثله، لماذا نفرق بين الشهور لعدم وجود النص الدال على التفريق بينها؟ أنت تعرف أن من أهل العلم من يرى أن حتى رمضان ما يثبت إلا باثنين، الأصل اثنين. نعم. هذا الأصل، الأصل أنها شهادة. نعم، شهادة. نعم، الأصل أنها شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنين، هذا الأصل. خرجنا عن هذا الأصل في إثبات رمضان للنص، لكن إخراج رمضان يدل على إخراج غيره. وين؟ لا، ما يدل، يبقى غيره على الأصل، يبقى غيره على الأصل. نعم، فعلى هذا لا بد من الرؤية، لا بد من الرؤية، ولا عبرة بالحساب. ونقل الإجماع على عدم اعتبار قول أهل الحساب، ومن نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعتد بقول الحساب أبدا، بل المعول على الرؤية. ونقله ابن حجر أيضا عن الباجي، نقل إجماع السلف على هذا، وأن جميع من قال باعتماد الحساب محجوج بإجماع السلف. هذا كلام الباجي الذي نقله ابن حجر. ذهب بعضهم إلى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له بحساب المنازل، بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية، ومطرف بن عبد الله من التابعين، وابن قتيبة من المحدثين. يقول ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، لا يصح عن مطرف، ولا سيد من سادات التابعين مطرف بن عبد الله، حتى لو ثبت عنه في مقابل تكون زلة. نعم. نعم، لا يصح عن مطرف. وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعول عليه في مثل هذا. نعم، قال: ونقل ابن خويزمنداد عن الشافعي، ومن المالكية ابن خويزمنداد، عن الشافعي مسألة ابن سريج، يعني نسب قول ابن سريج لمذهب الشافعي، والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور. نعم، والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور. وفي الاستذكار قال أبو عمر الذي عندنا في كتبه، يعني كتب الشافعي كالأم مثلا، أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان 30 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. ابن العربي في العارضة، في عارضة الأحوذي، يقول قوله فاقدروا له أي احسبوا، ومنه القدر والتقدير أي معرفة المقدار، فسره قوله فأكملوا العدة. وقد روي في الصحيح فاقدروا له 30، القدر والتقدير، يعني ليس المراد بالقدر والتقدير الحساب على رأي ابن سريج، نعم، إنما القدر والتقدير يعني قدروا شعبان 30 يوما. نعم. قال الفقيه، هذا في العارضة، قال الفقيه الإمام أبو بكر بن محمد بن العربي أحيانا يأتي مثل هذا باسم المؤلف ويكون هذا من النساخ، نعم، ولذا ما يمكن أن يقول ابن العربي في أثناء كلامه قال الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله. نعم. نعم. كنت رأيت للقاضي أبو الوليد الباهلي، كذا في العارضة، ولعله الباجي، باهلي مثل، يعني نبهنا في درس مضى عن طبعة العارضة وأنها مشحونة بالأخطاء حتى تكاد تكون في كثير من المواضع كالكلام الأعجمي. وإدخال كلام على كلام ليس. نعم. ولا الباجي سليمان من خلف المتوفى سنة 74 و400، نقل عنه يقول كنت رأيت للقاضي أبي الوليد أن بعض الشافعية يقول إنه يرجع في استهلال الهلال إلى حساب المنجمين، وأنكرت ذلك عليه. نعم. لأن فخر الإسلام أبا بكر الشاشي وأبا منصور محمد بن الصباغ حدثاني بمدينة السلام عند الشيخ أبي منصور بن الصباغ قال ولا يؤخذ في استهلال الهلال بقول المنجمين خلافا لبعض الشافعية، فهو قول لبعض الشافعية لا ليس هو قول الشافعية. نعم. ثم ذكر بعد ذلك قول ابن سريج، هذا الخطاب لمن خصه الله بهذا العلم، اقدروا لمن خصه الله بهذا العلم، يعني علم معرفة الحساب. نعم. وقوله فأكملوا العدة 30 خطاب للعامة، هذا ذكره عن ابن سريج، التقدير لأهل الحساب وإكمال 30 للعامة، هكذا فهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذه هفوة لا مرد لها، وعثرة لا لعى منها، وكبوة لا استقيال منها، ونبوة لا قرب معها، وزلة لا استقرار بعدها. يكثر من مثل هذا ويشدد على بعض المخالفين، لا سيما إذا ظهرت المخالفة للنص. نعم. أوه يا ابن سريج، أين مسألتك السريجية وأين صوارمك السريجية تسلك هذا المضيق في غير الطريق وتخرج إلى الجهل عن العلم والتحقيق؟ ما لمحمد والنجوم، نعم، ما لمحمد والنجوم، وما لك أنت والترامي ها هنا والهجوم، ولو رويت من بحر الآثار لنجلى عنك الغبار، ولما خفي عليك في الركوب الفرس من الحمار. وكأنك لم تقرأ قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه الكريمتين 3 إشارات وخنس بإبهامها في الثالثة، يعني 29. فإذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه، لأن عندهم للتسعة والعشرين حساب بالأصابع. نعم. نعم، يعني عقد 30، عقد 90، عقد 100، نعم، لهم طريقة في حسابها. نعم. يقول تبرأ من الحساب هذا مع أنه معروف عندهم، عند العرب صحيح؟ عند العرب مبينا باليدين يعني الذي لا يخفى على أحد، لا على حاسب ولا على غير حاسب، على قاري ولا على أمي ولا، يعني تكرار لإشارة باليدين ما يخفى على أحد. لكن لو جاء بالحساب المتعارف عليه عند العرب بالأصابع لخفي على بعض الناس. نعم، كما يأتي في التشهد مثلا وعقد كم أو 53 53، وفي الفتن عقد 100. نعم، المقصود لهم طريقة في حسابها، وهذه تخفى على كثير. لو أشار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة المعروفة عند العرب لخفيت على أتباعه، وهو يريد أن يقرر كلاما معروفا يفهمه كل أحد، حتى العاجم يفهمون هذا. نعم، إشارات متفق عليها بين الأمم. نعم، يقول فإذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبري عن أكثر منه. نعم، على التبري من عن أكثر منه، يعني الأمور الدقيقة الذي لا يعرفه إلا الحذاق. تبرأ. نعم، تبرأ من أقل منها فمن باب أولى. يعني تبرأ من بلا شك. الآن التشريع العام مثل الصلاة ومواقيت الصلاة، نعم، هذه مشروعة في حق أبرع الناس في الحساب وأعرف الناس بالأوقات مثلا، وعند غير. نعم، ولغيرهم ولأجهل الناس، يعني مشروعة للأعرابي في بريته ومشروعة للخبير في معمله ومرصده. نعم، لكن هل يطالب الأعرابي بأن يشتري تقويم مثلا ويضع ساعة ويضع؟ لا، ما هو مطالب. يعني ربطت بأشياء محسوسة. نعم، ربطت بأشياء يعرفها الناس كلها، ظل وتحرك، وكل أمور الشرع مبنية على هذا. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فما ظنك تنبيها على التبري من عن أكثر منه. نعم، فما ظنك بمن يدعي عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يحيل على حساب النيرين وينزلهما على درجات في أفلاك، إلى آخر كلام طور رحمه الله في هذا، ويريد أن يرد على من يعتمد الحساب في هذا. طيب، ثم قال رحمه الله قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الحكم بالرؤية وهي ممكنة لجميع الخلق، وهكذا جعل سبحانه أسباب العبادات المفروضة على كل أحد بينة بيان مشاهدة، لأن فيهم العالم والجاهل والفطن والغافل، وكلهم يشترك في هذه المشاهدة. وبهذا الأصل يبطل ما روي عن ابن سريج وبعض التابعين من التعلق بدقائق النجوم ودرجاتها، بيد أنه لما كان مجيئه فجأة، يعني مسألة ليلة، بيد أنه لما كان مجيئه فجأة، وقد يتفق أن يكون صحو وقد يتفق أن يكون غيم أو قتام، أجاز في الدين العمل على الخبر. نعم، لكي يعتمد بعض الناس على بعض في الرؤية، يعني ما هم مثل زوال الشمس أو غروب الشمس أو طلوع الشمس، ما هو بيجي فجأة هذا، يعني يجي بالتدريج، بينما الهلال لما كان يجي فجأة، كثير من الناس في غفلة عنه. نعم، ومدة قصيرة وفجأة، فأجاز الشارع اعتماد بعض الناس على بعض في هذا. يقول بيد أنه لما كان مجيئه فجأة وقد يتفق أن يكون صحو وقد يتفق أن يكون غيم أو قتام، أجاز في الدين العمل على الخبر في أوقات المناسك صلاة وصوما وحجا. نعم، وحين انتهى الأمر إلى هذا الخبر اتفق العلماء على أن قول المؤذن الواحد مقبول في الوقت للصلاة وفي الفطر والإمساك للصوم. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني نعتمد قول واحد. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أخبار الأحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. نعم، ثم ساق أخبار منها هذا. نعم، ومنها خبر بلال نعم أن بلال ينادي بليل فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم. ومنها أخبار كثيرة تدل على قبل خبر الواحد. وقررنا سابقا أن إدخال شهر العبادة شهر الصيام من باب الديانة فيقبل فيه الواحد كقبولنا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ديانة. نعم. تحمل العلم ديانة فيقبل فيها خبر الواحد نعم بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم وليكن هذا منه، بخلاف الأشهر الأخرى فإنها أقرب ما تكون إلى الأمور العاديات يعني حقوق العباد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بقي لنا مسائل في هذا الحديث غير الأطراف، أحسن الله إليك. إيه بقي نعم. إذن نعد المستمع الكريم بإذن الله أننا سنستكمل بقية المسائل المتعلقة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال بإذن الله في حلقة قادمة، ثم أيضا أطراف هذا الحديث. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.